فهل على من يسرد الصيام أن يفصل عند دخول رمضان أو يواصل؟ الجواب: بل كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يستكمل صيام شهر ما عدا رمضان، فهذا الذي يسرد الصيام من شأنه أن يفطر في كل شهر يومين أو 3 أيام، فعلى ذلك فليجعل هذه الأيام التي يفطرها من الشهر فاصلة بين شعبان ورمضان.